السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أديني بسجل تسجيلاتي اليومية في تواصلي معاكم عبر الإنترنت والاتصالات الهاتفية أو التليفونية، الوسائل المتاحة اللاسلكية. وأنا سجلت لكم حديث، استمعوا إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول الحمد لله. وطبعا حديثنا النهاردة عن يعني الأمور اللي فاتت، إيه اللي حصل وإيه اللي استفدنا منه في خلال حياتنا مع بعض وبعضنا وقربنا، وإزاي والله ممكن إن إحنا يعني نكون في الوضع المريح لنا جميعا. أنا بديكم يومياتي بعمل إيه وإزاي بقضي اليوم بتاعي بكفاح الكسل، وفي نفس الوقت الحفاظ على الأشياء المتواجدة، الأشياء المكتسبة، الأشياء المقتنيات بتاعتنا، حياة الإنسان. إنه ما يدخلش المطبخ ويلاقي والله ما عرفش يعمل أكل، حاجة ناقصة، حاجة خربت، حاجة يعني محتاجة إصلاح. مش بس المطبخ، أنا بتكلم بصفة عامة، يعني أنا بعطي مثال، أنزل العربية نفس الحكاية، أجد والله مشاكل في العربية، أجد مشاكل في الكهرباء، المية، الخدمات بصفة عامة. فالواحد يحافظ على الحاجات دي كلها، حاجات في حاجات بتنتهي كده، لازم الواحد يروح يجددها. ده لما بتيجي والله بنجدد الإقامة، بنجدد الجواز، بنجدد بطاقة الأحوال وهكذا. كل الأمور اللي عندنا دي في حاجات عارفين إمتى يتم تجديدها ولابد من ذلك، وفي حاجات والله كده بشكل تلقائي، حاجات الطبيعية، حاجات اللي ملهاش يعني إلا ملاحظتنا إحنا وتقييمنا لمدى صلاحياتها، وممكن تعطل بأي وقت بأي ظرف كان. الحاجات اللي ممكن انها والعياذ بالله تتكسر، نظارة مثلا تتكسر او اي شيء يحدث، حجارة ساعة محتاجة طرية، حاجات صغيرة اي نعم ولكن بتقلق الواحد، وحاجات كبيرة اخرى بتعطل الواحد. فانا دي يعني اليوم بتاع اللي بعيش فيه، ولما بلاقي نفسي فاضي بحاول اعمل، اكتب شيء، احدث شيء، اتواصل مع اهو زي كده اقف معاكم في عطاء اتمنى ان يكون في فايده، في نفع، اضافه شيء، معرفه شيء جديد في الحياه. ما اغيبش عنكم، يعني اعتقد السنين اللي فاتت ما كانش في حاجه نعمل التواصل اليومي بهذا الشكل، فبيحدث نوع من انواع ان انتم مسكن حتى ان كنت تنسوا شكلي وانسى شكلكم. ولكن كده وقت هديكم عارفين ان انا بروح فين وباجي فين، كانكم انت معايا في الشقه فوق في بيت واحد. ربنا اعطانا الامكانيات والقدرات ان احنا واحنا بعيد نتواصل مع بعض ونعيش مع بعض، ولكن طبعا ده شيء محدش يفتضيه الا اذا فرض على الانسان. اشياء بيضطر ان يتعايش معاه، اشياء بيتعايش معاه الانسان نظرا لعدم توافر الشيء المعتاد، الشيء الطبيعي. فبنقول الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد في جميع الاحوال والظروف، وربنا يصلح لنا حالنا. هنا برضك يعني عملية بقى ده الاصلاح الكبير، الواحد بيلجأ الى الله سبحانه وتعالى، لاننا احنا مش بامكاننا هذا، لأي ظرف كان، لأي أسباب كان. ممكن والله إذا عرضنا مشكلتنا على جهات معينة يعني علماء متخصصين يستطيعوا يعطونا الأسباب والحلول، ولكن إحنا بنعيش الحياة، كل إنسان بيحب إن هو يعتمد على الآخرين في حياته وإنه يرسم له حياته، إنه والله يقول له اعمل كذا. وإنما إذا إنسان مرض ولا حاجة كده فقط يرجع إلى الطبيب من أجل أن يأخذ الدواء، وإذا عرف الدواء ما بيروحش إلى الطبيب بعد كده. الإنسان ما يحبش يرجع إلى أي إنسان آخر إلا للضرورة، الضرورة القصوى. ونقول الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله.